الحمد لله القائل في كتابه المبين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين إذا ذكروا لا يذكرون، فقال سبحانه: وإذا ذكروا لا يذكرون. قال سبحانه: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم صيد رأى صيادا فنفر. فالواجب على المسلم أن يتذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. فالذي إذا سمع التذكير يتأثر وينتفع، هذا علامة على إيمانه، تنفع المؤمنين. والذي إذا سمع الذكرى لم ينتفع ولم ينتبه، هذا دليل على شقاوته، وسيجنبها الأشقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله سبحانه وتعالى جعل مذكرات عظيمة تمر علينا، أعظمها القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقرآن ذكر، وذكرى للمؤمنين بما ذكر الله فيه من الوعد والوعيد، وما ذكر فيه من القصص للأمم الماضين، وما ذكر الله فيه مما يحدث في مستقبل الدنيا عند قيام الساعة، وما يكون بعد قيام الساعة من أمور الآخرة، فإنه ذكرى وتذكير للمؤمن إذا قرأه أو سمعه. وكذلك من المذكرات التي جعلها الله عبرة ما يجري في هذا الكون، ما يجري في هذا الكون من التحولات والتغيرات، وما يجري فيه من فناء الأجيال وتعاقب الأجيال وتعاقب الليل والنهار، كل ذلك مما يذكر المؤمن بأن هذه الدنيا إنما هي دار سفر لا دار مقر، وإنما جعلت سوقا يتزود منها المسلم لآخرته كما يتزود لدنياه. والله سبحانه وتعالى نبهنا أننا إذا تزودنا للسفر في الدنيا يجب علينا أن نتزود للسفر للآخرة، فقال سبحانه: وتزودوا، يعني تزودوا لسفر الحج وغيره، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى، أي وتذكروا السفر الطويل الذي ليس زاده الطعام والشراب، وإنما زاده التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. ولما أمرنا باتخاذ اللباس قال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر لنا اللباس الحسي الذي نلبسه ونتزين به ونستر به عوراتنا، ذكر سبحانه أن هناك لباسا خيرا منه وهو لباس التقوى، فإنه خير. قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. ففي الحقيقة أن اللباس الساتر والواقي هو لباس التقوى بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن يجب على المؤمن أن يتخذ اللباس لصلاته ولزينته ولتجمله في هذه الدنيا، لكن لا يقتصر عنايته على لباسه الدنيوي، وإنما يستعد لللباس الأخروي وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولباس التقوى ذلك خير. ولما ذكر سبحانه من على عباده بما هيأ لهم من المراكب البرية والبحرية ذكرهم بمركب النعش إلى القبر، قال سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فتذكر إذا ركبت مركوبك في السفر تذكر ركوبك على النعش حينما يسار بك إلى القبر، ففي كل شيء آية تدلك على الاعتبار والاتعاظ في هذه الحياة، فلا يكن همك كهم البهائم ملء بطونها فقط والتناول الشهوات وما تشتهي نفسك، ولا تتذكر ما وراءك من العرض والحساب. إنما جعلت هذه النعم في هذه الدنيا معينة لك على طاعة الله ومذكرة لك بما وراءها من أمور الآخرة، فعلى المسلم أن يتذكر. وكذلك جعل الله في هذه الدنيا مذكرات لما في الجنة والنار، جعل سبحانه وتعالى ما في هذه الدنيا من الملاذ وما فيها من الروائح الطيبة وما فيها من الفواكه وما فيها من المناظر البهية، كل ذلك يذكر بما في الجنة من النعيم المقيم والسرور، وما فيها من الأزهار وما فيها من الأشجار وما فيها من الأنهار وما فيها من المباهج. فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما أنه سبحانه جعل في هذه الدنيا مذكرات تذكر بالنار، فهذه النار التي خلقها الله لنا نستدفئ بها ونطبخ عليها طعامنا، فإنها مذكرة بنار الآخرة. قال سبحانه: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فذكر فيها فائدتين: الفائدة الأولى أنها تذكرة تذكر بنار الآخرة، فأنت لا تطيق حر هذه النار التي في الدنيا ولا لحظة من اللحظات، فكيف بنار الآخرة؟ وكيف بمن يخلد فيها أبد الآباد والعياذ بالله في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم؟ فتذكر في حرارة هذه النار التي بين يديك وهي جزء يسير، تذكر نار الآخرة التي هي أحر منها. لما قال المنافقون في غزوة تبوك قال بعضهم لبعض، لأن غزوة تبوك كانت في القيظ وفي شدة الحر والمسافة بعيدة، قال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، قال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، قال الله جل وعلا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. فإذا كان لا يطيق نار لا يطيق الرمض وحرارة الشمس فكيف يطيق نار الآخرة والعياذ بالله وحرارتها؟ قل نار جهنم أشد حرا، فلو نفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصبروا على حر الشمس لوقاهم الله حر نار جهنم، ولكنهم لما خافوا من حر الشمس وتأخروا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توعدهم بحر أشد من هذا الذي توقوه وجلسوا من أجله، فإنهم وإن استظلوا من حر الشمس في هذه الدنيا فلن يستظلوا من حر نار جهنم يوم القيامة، ليس هناك ظل وليس هناك مكان يلجأون إليه إلا هذه النار والعياذ بالله، هي مأواهم وبئس المصير. لكن علينا أن نتذكر في شدة الحر نار جهنم وما فيها من الحر، ونتذكر في شدة البرد ما في جهنم من الزمهرير والعياذ بالله، فإن فيها من أنواع العذاب وصنوف النكال ما لا يعلمه إلا الله، فعلينا أن نتذكر هذه النار فنهرب منها، نهرب منها إلى طاعة الله إلى مرضاة الله سبحانه، نهرب منها بترك الأمور التي توصل إليها وهي المعاصي والسيئات، وأخذ الأمور التي تقي منها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن نحس بالحر ونحس بالبرد، ولكن هل نتذكر حر جهنم؟ هل نتذكر زمهرير جهنم؟ هل نتذكر هذا فنتقي حر جهنم وزمهريرها بطاعة الله سبحانه وطاعة رسوله والأعمال الصالحة؟ قليل من الناس من يتذكر. وكذلك جعل الله في هذه الدنيا ما يجري من الحوادث والنكبات، ما يجري مما تشاهدون الآن من انحباس المطر وغلاء الأسعار وغور الآبار وموت الأشجار وموت الدواب بسبب الجوع وبسبب الجدب والدهر الذي أصابها بسبب الجدب وقلة المراعي، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي، فإنها مذكرات. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فاتقوا الله عباد الله وتذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما يصيبنا إنما هو بسبب ذنوبنا، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة ووعدنا أن يتوب على من تاب، فعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه من ذنوبنا وما كسبت أيدينا أن نغير من أنفسنا ليغير الله ما حل بنا. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله لسميع عليم. فعلينا أن نغير أحوالنا السيئة إلى أحوال طيبة، فيغير الله سبحانه وتعالى ما حل بنا من انحباس المطر وغلاء الأسعار وغور الآبار وموت الأشجار وغير ذلك من النقص في الثمار. علينا أن نغير ما بأنفسنا ونعلم أنه ما أصابنا إلا بسبب ذنوبنا، فنغير من الذنوب إلى التوبة والاستغفار والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. أتنظرون كم من يحضر لصلاة الفجر الآن وكم المتخلفين عن صلاة الفجر؟ قارنوا بين الذين يحضرون لصلاة الفجر والمتخلفين عنها لتدركوا أن الله ليس بظلام للعبيد، وأن ما أصابنا إنما هو بسبب ذنوبنا. فإذا لم تتآمروا بالمعروف وتتناهوا عن المنكر فإن الله سيغير عليكم، وأن الله سيعاقبكم. ولولا عفو الله سبحانه لشاهدتم من العقوبات ما لا تطيقون، ولكنه سبحانه وتعالى يبتليكم بشيء يسير من المكاره لأجل أن تتنبهوا لأنفسكم. فإذا لم تتنبهوا أكمل الله لكم العقوبات العاجلة والآجلة. فعلى المسلم البصير أن يتوب إلى الله في نفسه، وأن يقوم على من ولاه الله عليهم في بيته من أولاده وذريته ومن تحت يده، فيأمرهم بطاعة الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. وقد جاء في الحديث أن المنكر إذا ظهر ولم يغير فإن عقوبته تعم الصالح والطالح، أما إذا كان يغير المنكر ويؤمر بالمعروف يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون هناك تغيير إلى الأحسن، فإن الله يغير ما يحل بالمسلمين من أطراف العقوبات ويقلبها إلى حسنات وإلى فضل منه سبحانه وتعالى. فإذا كنتم تريدون أن يرفع ما بكم فعليكم بالتوبة إلى الله، عليكم بكثرة الاستغفار، عليكم بالتوبة إلى الله، عليكم بالمحافظة على صلاة الجماعة، عليكم باللجوء إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة وذكر الله سبحانه وتعالى، لتكونوا مع الذين يذكرون الله في بيوته ويعمرونها بطاعته. فإنه لا نجاة لكم من ما أصابكم إلا بطاعته واللجوء إليه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق يا رب العالمين. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قادتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين،